فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد، جمعتنا على ذكرك ووفقتنا لذكرك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها المؤمنون، أيها الموحدون، أيها الصائمون، أيها المصلون، الراكعون والساجدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم مع آخر درس من سورة البلد، وربما يكون آخر درس أيضا من هذه السلسلة. في هذا الدرس ختام سورة البلد. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بالأمس تحدثنا عن العقبة واقتحام العقبة، وتحدثنا عن فك الرقاب وأنواع فك الرقاب. فكم ذكرنا أمس من فك الرقبة؟ 4. طيب ما هي؟ اختبار اليوم: فك رقبة من الموت، من وجب عليه القصاص فتأتي وتدفع الدية عنه وتقول لا فك رقبة، هذا فك رقبة. والثاني فك رقبة دين، واحد مديون وما عنده سداد وتقول والله هذا سداد عن فلان، فك رقبة. والثالث الرق، الذي هو مسترق ولا يستطيع يدفع ما كاتب به وهو يسمى المكاتب، فتدفع عنه الذي يطلبه سيده فك رقبة. طيب، وهو فك رقبة من الرق إلى الحرية. طيب، والرابع فك رقبة نفسك من النار، عتق الرقبة، أن تعمل عملا صالحا يعتق رقبتك من النار، لأن الله جعل القيد يوم القيامة في العنق إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، فأنت تفك رقبتك من هذه الأغلال التي تجذب بها إلى النار وتستحق طبعا النار إذا وضعت في رقبتك، فتفك نفسك من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فك رقبة ليس بالتمني، ولكن يحتاج إلى بذل جهد مالي إذا كان في ما ذكرنا سابقا، أو مالي وبدني إذا كان في فك رقبة نفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والجنة دخولها فك رقبة من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ما هو اليوم ذي المسغبة؟ ما معنى مسغبة؟ مجاعة. يوم ذي مسغبة يوم شديد المجاعة، وإذا اشتد الجوع بحصار مثلا لا قدر الله، أو حروب، أو قلة طعام، فيصبح الطعام غالي جدا وثمين، لأنه هذا الحياة. فأنت عندما تأخذ طعام وتطعم الناس في يوم المجاعة، هذا إطعام في يوم ذي مسغبة. هذا أيضا فك رقبة على فكرة، هذه خامسة، هذه الخامسة، فك رقبة من الموت بسبب الجوع. فإذا أطعمت فكيت رقبة أحييته. ويمكن سادسة أيضا فك رقبة من المرض، مريض وما عنده دواء وما عنده مبلغ للعلاج، فتعطيه العلاج فيشفى بإذن الله، فك رقبة من المرض والموت. إذن كم صارت؟ ستة. طيب، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. لماذا قدم اليتيم على المسكين؟ مع أن اليتيم قد يكون غني، بينما المسكين فقير لا محالة. فلماذا قدم اليتيم واحتمال يكون غني على المسكين الذي هو مؤكد أنه فقير؟ لماذا؟ لأن هذا اليتيم مشروع، مشروع ناجح، مشروع خيري ناجح. إن كفلته وأحسنت إليه تعلم هو الإحسان من صغره، فإذا كبر وبلغ آتوا اليتامى أموالهم، وأخذ ماله، وقد تربى في مجتمع متراحم، ماذا سيعمل بعد ذلك في المال؟ سيرحم، هو نفسه سيكفل الأيتام. يقول أنا كنت يتيما مكفولا، أين اليتامى فأكفلهم؟ لكن إذا ضيع أخذ المال فضيعه، وكان حرب على المجتمع الذي عاش فيه، يكره كل شيء في المجتمع. مات أبوي خلاص انتهى، ما عاد أبغى شيء في الدنيا، كل الناس ولا شيء عنده. لكن مات أبوك وجاك عشرة، كل واحد يمسح لرأسك، 20 100 200، كل واحد أب لك، ستحب المجتمع الذي تعيش فيه، تحب هذا المجتمع الذي كفلك. فإذا جاءك بلغت الرشد وأخذت مالك، ستكون أكثر من يكفل الأيتام وأكثر من يحسن الأيتام، لأنه كما تدين تدان. وينبغي أنه كما تدان أيضا تدين، كما يعاملك الناس عاملهم. أو مسكينا ذا متربة، المسكين هل يملك شيء أو لا يملك شيء؟ لا يملك. أما السفينة فكانت مساكين. اليوم لو واحد يملك سفينة في البحر تقوله مسكين؟ والله غني ملياردير عنده سفينة في البحر، ايش رأيكم؟ الحين يملك سيارة ما هي سفينة، تقول ممكن غني هذا عنده سيارة. فهؤلاء مساكين ويملكون سفينة. لماذا أصبحوا مساكين وهم يملكون سفينة؟ لأنه لا أحد منهم يملك قرار السفينة، لأنها مشتركة، والشريك مسكين لأنه لا يتصرف بدون إذن شركائه، والمسكين من سكن عن التصرف. ولو واحد ملك سفينة لوحده فلا يسمى مسكينا، واضح لكم؟ لو واحد ملك سيارة لا يسمى مسكينا، لو 10 في سيارة مساكين، لو واحد ملك سفينة لا يسمى مسكينا، 10 في سفينة مساكين، واحد ملك طيارة لا يسمى مسكينا، 10 في طيارة مساكين طيارة. لماذا؟ لأنه سكن عن التصرف، محتاج فلوس اليوم وهو عنده جزء في طيارة، ماذا سيفعل؟ ما لا تصرف له، يبيعها؟ لا، الشركة قالوا لا. طيب خذوا نصيبي ما نبيه. طيب أبيعوا الغير؟ لا، ممنوع اتفاقنا، ما حد يبيع نصيبه. طيب شو سوي؟ ماذا يفعل؟ مسكين، تجوز عليه الزكاة والصدقة وهو يملك نصيب. أو مسكينا ذا متربة، وقوله ذا متربة يعني التصق بالتراب، ما عنده شيء، لا سفينة ولا سيارة ولا طيارة ولا شيء، ذا متربة، حتى فراش ما عنده، قاعد على التراب، هذا مسكين. طيب أيهما شد حاجة، المسكين أو الفقير؟ إيش رأيكم؟ الله يهديكم. الفقير أشد حاجة من المسكين. المسكين يملك سفينة، الفقير لا يملك شيء. الفقير من بدت وظهرت فقرات ظهره تعد 1 2 3 من شدة المجاعة، سمي فقير. المسكين يملك قوته، المسكين يملك يتصرف شيئا ما. لكن الفقير ما عنده شيء، عاجز، فقير ومسكين كلاهما على وزن فعيل، مسكين فقير. الفقير فعيل من فقر، ومسكين من سكن، وسكن بعد تحرك، ويمكن يتحرك بعد سكون. لكن فقير من الفقر، والفقر اسم من أسماء الأرض التي لا نبات عليها، ليس عليها شيء، قفرة. وقبر حرب بمكان قفري، وليس قرب قبري حرب قبري. يلا اللي يقول 10 مرات للجائزة. طيب. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. عجيب القرآن، هذا عجيب جدا. أصلا هذه الأفعال فك رقبة وإطعام، لو حصل من واحد ليس من الذين آمنوا بلا فائدة، لا قيمة له، لأن كل أعمال لا تقبل عند الله إلا بشرط الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا، كان هذا الذي فك الرقبة، كان هذا الذي أطعم المسكين وأطعم اليتيم، كان هذا الذي عمل هذا الخير مؤمن، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. أما إذا كان يهودي وفك رقبة وفعل، أو نصراني أو مجوسي أو مشرك، فهذا عمل خير. طيب ورما يقل عليه؟ يقدم له الجزاء في الدنيا، نقول له أنت عملت خير، يلا مطر بينزل على أرضك، وأرضك بتكون حلوة وتكون خضراء، وفلوسك بتكثر وتمتع في الدنيا، وهذا جزاءك. ثم كان من الذين آمنوا، يعني لم يكن من الذين كفروا ولا من الذين أشركوا. ولماذا قال من الذين آمنوا ولم يقل من الذين أسلموا؟ لأنه في فرق بين الإسلام والإيمان. ما الفرق بينهما؟ الإيمان في القلب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، بينما الإسلام في الظاهر، الإسلام على اللسان، والإسلام في المظهر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم كان من الذين آمنوا. طيب لماذا قال من الذين آمنوا بصيغة الماضي؟ كان من الذين آمنوا ولم يقل بصيغة المضارع ثم يكن من الذين يؤمنون، لأن الإيمان الماضي المستقر في القلب هو الذي تنتج عنه الأعمال الصالحة، أما الإيمان اللي ما زال جاي لم يصل بعد أو تو واصل لم يستقر، هذا لا يكون له أثر. واضح؟ طيب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. نعم، تأكيد. نعم صدقت. جميل، ملاحظة جميلة. لماذا قال كان من الذين آمنوا ولم يقل كان مؤمنا؟ في فرق بين كان مؤمنا وبين كان من الذين آمنوا، لأن مؤمنا ممكن يكون انفصل عن المؤمنين وعاش وحده، والمؤمن إذا ابتعد عن المؤمنين فهو شيطان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم من أمتي يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، أصحاب البدع. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أبواب جهنم كم؟ 7. إذن دعاة على 7 أبواب، كل مجموعة تدعو إلى باب من أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا عرب، ويتكلمون بألسنتنا باللسان العربي المبين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يتبرؤون يمرقون من الدين. قلت فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ يعني وجدت هذا الدعاة وسمعت كلامهم ويدعون فعلا إلى فرقة الأمة ويدعون، فماذا تأمرني أن أفعل؟ فقال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. طبعا هذا كلام حذيف. وقتئذ عليك بخاصة نفسك. في هذه الحالة إذا انفرت وأغلقت عليك بابك لا يسمى ذلك خروجا عن الأمة الإسلامية، بل يسمى ذلك خروج عن الفتنة وهروب من الفتنة. وعليك بخاصة نفسك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. لماذا ذكر الله الصبر هنا والتواصي بالصبر ولم يذكر الشكر؟ ما قال وتواصوا بالشكر؟ لماذا؟ لأن الأمة يكثر بلاؤها، والبلاء بالصبر أعظم من البلاء بالشكر. البلاء بالضراء أشد من البلاء بالسراء وأكثر انتشارا. والله عز وجل يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء؟ تحتاج صبر ولا شكر؟ صبر. والضراء تحتاج صبر ولا شكر؟ صبر. والزلزلة تحتاج صبر ولا شكر؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وكل هذه تحتاج صبر. صبر على البأساء، وصبر على الضراء، وصبر على الزلزلة بالثبات على الحق. واضح؟ وتواصوا بالصبر. طيب بعد ذلك، نعم، الصبر طبعا ذكره الله في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا 1، وصابروا 2، ورابطوا 3، واتقوا الله 4 لعلكم تفلحون. شوف الفلاح لا يمكن تصل إليه إلا بصبر ومصابرة ومرابطة وتقوى. طيب الصبر 9 درجات، ونتواصى على هذه الدرجات 9، وفيها يترقى الناس في درجات الصبر. فمن أكمل درجات الصبر كتب مع الصابرين ودخل الجنة بغير حساب، ومن نقصت عليه درجة نقص عليه من الصبر على قدرها. ما هي درجات الصبر 9؟ صبر لله على طاعة الله، وصبر بالله على طاعة الله، صبر لله على طاعة الله، وصبر بالله على طاعة الله، وصبر مع الله على طاعة الله. كم واحدة هذه؟ 3. صبر لله عن معصية الله، وصبر بالله عن معصية الله، وصبر مع الله عن معصية الله. كم هذه؟ 6. صبر لله على قضائه وقدره، صبر بالله على قضائه وقدره، صبر مع الله على قضائه وقدره. هذه 9 مراتب الصبر، من أكملها كتب مع الصابرين ودخل الجنة بغير حساب. ما الفرق بينها؟ ما معنى صبر لله؟ أي صبر أخلصت فيه لله ولربك فاصبر. لا تصبر من أجل أن يقال فلان صبور، وفلان صبار وحديث الناس عن صبرك، لا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، صبر لله. اثنين، صبر بالله، وهو الاستعانة بالله على الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، سواء على طاعة أو عن معصية أو على قضاء وقدر. طيب، والثالث صبر مع الله، إن الله مع الصابرين، وهذه قمة الصبر، وهو مقام الإحسان في الصبر، أن تصبر على طاعة الله وأنت تستشعر أن الله معك وأنت في طاعته، وتصبر عن معصية الله وأنت تستشعر أن الله يراك وأنت تعصيه إذا وقعت في معصية، وصبر على قضائه وقدره أن تستشعر أن الله يراك وهو يبتليك ليختبر صبرك، فيرى هل تصبر وقد مات ولدك، هل تصبر وقد ماتت والدتك أو مات والدك أو ماتت زوجتك أو مات قريب لك. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فمن استشعر أن الله معه عندئذ هانت الأمور عليه، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. فإذا اعتقد ذلك هانت المصائب عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وتواصوا بالمرحمة. ما هي المرحمة؟ المرحمة مشتقة من الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة هذه لا تكون إلا بإذن الله، لا يمكن تكون رحيم حتى يأذن الله لك بأن تكون رحيما، لأن الرحمة من طاعة الله، والله لا يطاع إلا بإذنه. فيضع الله الرحمة في قلب من يشاء وينزع الرحمة من قلب من يشاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المنافقين، رجل من المنافقين ومن كبراء قومه، يعني سيد في قومه لكن منافق، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أفرش له فراشا وجلس عليه هذا الضيف المشؤوم الذي قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، الرجال هذا بئس الرجل، بئس أخو العشيرة، وهو لسه قادم ما وصل. فلما وصل أفرش له النبي صلى الله عليه وسلم وهش له وبش، يعني وأخذ يتكلم معه. والنبي صلى الله عليه وسلم خلقه عظيم، لا يرى إلا مبتسما مع الجميع، فلما أخذ يتكلم معه قطع الحديث الحسن بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله، قطع الحديث، جاء يجري كالعادة كل يوم يأتي إلى جده صلى الله عليه وسلم فيرتمي في حجره، فارتمى الحسن بن علي رضي الله عنه وكان غلاما في حجر جده محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن على خديه، يقبله ويضمه ويشمه، فهذا الرجل المشؤوم اشمأز وقال: يا محمد، أتقبل أبنائك؟ والله إن لدي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا أبدا. عنده 10 أولاد مساكين ما عمره قبل ولا واحد منه. فماذا أجابه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ لذلك من عنده ولد ولو كبير يشعره بالحب بالود يقبله ولو كان كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كبرت بنته فاطمة وحدها بعد ما مات جميع بناته وجميع أولاده، ما بقي له من الذرية إلا فاطمة، فكان لها شأن عظيم، كل حب أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جمع في فاطمة. فكانت إذا دخلت علي وهي حرمة كبيرة، مرأة كبيرة متزوجة، زوجة علي بن أبي طالب، كان يقوم إذا دخلت علي فيقبل بين عينيها من هذا المكان ويقول: فاطمة بضعة مني، رضي الله عنك يا فاطمة، وهنيئا لك قبلة المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبينك. يقبلها وهي مرأة. درس للأمة أن يعامل الأبناء على أنهم أبناء ولو شابت رؤوسهم. قبل ولدك وقبل بنتك وأشعر ولدك ولو كان كبيرا أنه ولد وأنك أب. هذا إذا كان كبير يقبل فكيف بالصغير الذي لا ذنب له؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحفاده أبناء علي، فأين أحفادك؟ لكن بعض العرب قساة القلوب، يقولوا أبناؤنا أبناء أبنائنا، وبناتنا أبناؤهم أبناء الرجال الأباعد. لا، أبناؤنا أبناء أبنائنا وأبناء بناتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، ويقصد من؟ الحسن بن علي ابن أبي طالب، يقول له ابني. أبناء بناتك أبنائك، وأبناء أولادك أبنائك، والكل لهم حق فيك. ابن بنتك يقول لك جدي، وابن ولدك يقول لك جدي، فإذا حرمت هذا وهو يقول لك جدي وأقبلت على هذا فقد ظلمت. من أين جاءت بنتك؟ ومن أين جاء ولدك؟ والعدل واجب بين الأولاد والبنات، وأبناء الأولاد وأبناء البنات، وتواصوا بالمرحمة. المرحمة مع الصغار عامة وخاصة اليتيم الصغير. اليتيم يحتاج رحمة زائدة، كل الأطفال يرحمون، لكن اليتيم ارحمه أكثر من أولادك، آثره على أبنائك، لأن اليتيم حبك له ورحمتك له هي حب لأعظم يتيم عرفه التاريخ، محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت يتيمة فحبها ورحمتها هي رحمة لأعظم يتيمة عرفها التاريخ، مريم بنت عمران، أعظم يتيمة اصطفاها الله على نساء العالمين. يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اليتيم إواية الله، ألم يجدك يتيما فآوى، ومن آواه الله آوى الله من آواه. تدخل في معية من يويهم الله إذا آويت اليتيم، وتكون في معية النبي صلى الله عليه وسلم سيد اليتامى. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كهاتين، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتواصوا بالمرحمة بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. تأخذ المرأة المسكينة من بيت أبوها معززة مكرمة وتأخذها إلى شقة أو إلى غرفة وإلى إهانة، فلا هي تأكل كما كانت تأكل عند أبوها، ولا هي تلبس كما كانت تلبس عند أبوها، ولا هي تعيش كما كانت تعيش، وتبقى مربوطة بذرية لا هي تدري ماذا تفعل، تترك ذريتها بضع منها وترجع لأبوها تتعذب لبعد أولادها عنها، أو تبقى مع أولادها ومع هذا العذاب وتتعذب لبعدها عن أهلها وبالمعاملة السيئة التي يعاملها بها بعض قساة القلوب. وتواصوا بالمرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحق الناس بالرحمة زوجتك بعد والديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الوالد إذا كبرت سنه والوالدة إذا كبرت سنها، من يرحمهما إذا لم يرحمهم أبنائهم؟ أنت يوم كنت صغير كانت رحمة الأم ورحمة الأب بك أكثر من أنفسهم، يصحون من أجل نومك أنت، تنام أنت وهم صاحين، يجوعون من أجل أن تأكل أنت، ويتحملون العناء من أجل أن ترتاح أنت. لا يصحى الولد وهم صاحين. وسبحان الله، بعد ما يكبران بعض الناس إذا كبر والده أو كبرت والدته استبطأ الموت عليهم، هم يريدون الحياة لك، فإذا كبرت تريد لهم الموت؟ وتواصوا بالمرحمة، أولها المرحمة بالوالدين، ثم المرحمة باليتامى من المسلمين، ثم المرحمة بالضعاف والمساكين. الضعيف الفقير المسكين مطرود بالأبواب. وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. ما هي الميمنة والميسرة؟ والمشأمة. الميسرة لم تذكر في الآخرة، وإنما ذكرت المشأمة من الشؤم والميمنة من اليمن، وليس من باب اليمين واليسار، ليس من باب اليمين واليسار، لكن من باب اليمن والشؤم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. هنا الشؤم كله وهنا اليمن كله. ما هو اليمن؟ تعرفون اليمن؟ اليمن من اليمن، لأنها كان الناس قبل الإسلام إذا تيامن الطير، يعني عندما يعمل التطير إذا طار على جهة اليمن تيامن وقال هذا سفر مبارك فيسافرون، فإذا ذهب إلى جهة الشام تشاءموا، فسمي الشام شاما من الشؤم التشاؤم اللي كان عند العرب، لأن هناك العدو، هناك الروم وهناك اليهود في جهة الشام عدو العرب، وهناك العرب اليمن كلهم عرب. فالطير إذا ذهب جهة اليمن تيامن وقال راح عند ربعنا خلاص سفر طيب، فإذا ذهب جهة الشام قالوا لا راح عند العدو، لا تسافر هذا سفر في عدو في خطر، فهذا التطير الممنوع شرعا. فسمي الشام شاما قيل من الشؤم أو التشاؤم، وسمي اليمن يمنا من اليمن والتيامن، وهذا كله باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، والشام مبارك بنص القرآن كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فعلا ما في شوم أشد من الكفر، والكافر مشؤوم، إذا دخلت معه في تجارة شؤم لأنه ما يخرج زكاة ولا في بركة لا هو ولا ماله، وإذا سافرت معه مشؤوم، وإذا أكلت من طعامه لا بركة فيه مشؤوم، وكل شؤم في شؤم. بينما المؤمن مبارك، طعامه مبارك، هو مبارك، ومكانه مبارك، وكل بركة في بركة، والبركة من الله يجعلها حيث شاء. والذين كفروا بآياتنا، كفروا بالقرآن، كفروا بالسنة، هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. هذه النار المؤصدة يوم القيامة توصد عليهم النار وتغلق، والنار يوم القيامة درجات، أدنى درجة منها درجة المنافقين، يعني أسفل درجة منها درجة المنافقين، إن المنافقين في الدرك لا تسمى درجة، درك في الدرك الأسفل من النار، والوسط دركات الكافرين، وأعلى شيء وأخف شيء جهنم وهي للعصاة من المؤمنين، وفيها مشرك واحد، سائر المشركين تحت إلا مشرك واحد خفف عنه وجعل في مرتبة العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم من الأمم، وهذا المشرك حلت فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، وهو من؟ عمه، بسبب ما قدم من الأعمال الصالحة نصرة لدين الله ولو كان أبو طالب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكان أفضل رجل في هذه الأمة، كان أفضل من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء كلهم، لأنه ما أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبو طالب، لكن منعه كبره وكفره وعدم توفيقه من أن يقول كلمة لا إله إلا الله، وحيل بينه وبين ما يشتهي.